هل يقول البخاري رحمه الله ومن وافق وجه في ذلك أم أنه زايد على ما رجحنا أيضا؟ شيخ رجحنا أن المراد بالعذاب هنا التأدي. نعم نعم. كما نظرنا به. لكن هل أيضا يقول أن من أوصى أهله أو كان عادته ولم ينهاهم؟ هذا أحد الأجوبة. هذا أحد الأجوبة التي أجاب بها من جعل من ظن أن العذاب هو العقوبة. قال إن هذا فيما أوصى به أو كان أهله يفعلونه ولم ينههم. لو كان فعلا هذا الأمر. نعم. لو كان أوصاهم أو كان عادتهم ولم ينههم هل يعذب؟ ها إيه. معلوم. إذا أوصاهم ما في شك أنه يعذب. إذا لم يوصهم ولكن عادت من أن يفعلوا فهذا محل تردد، لأنه قد يكون منعه من نهيهم الخوف أو العجز أو ما أشبه ذلك. طيب إذا قلنا بهذا هل يدخل في الحديث هذا أم في أدلة أخرى؟ نعم. هل يدخل في هذا الحديث أن الميت يعذب أهله أم في أدلة أخرى؟ لا، يحمل هذا الحديث على الأدلة الأخرى أنه يعذب إذا كان أمر به أو صابه أو إذا كان من عادتهم ولم ينههم، أو أن المراد أن الكافر يعذب ببكاء أهله عليه.